القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من الحاج سعد بكفر الزيات بمحافظة الغربية، يقول في رسالته: دخلت المسجد لأصلي جماعة فنسي المؤذن جزءا من الأذان، فاختلفنا حول صحة هذا الأذان، فنرجو توضيح ذلك. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الأذان من أعظم شعائر الإسلام، فقد نوه القرآن الكريم بفضله وعلو ومنزلته وبين منزلته من بين شعائر الدين، حيث يقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: نزلت في المؤذنين، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على المسارعة إليه، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أي لتسابقوا. المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، وغير ذلك من الأحاديث والآثار التي تدل على عظم مكانة الأذان في الإسلام وعظيم فضله. فضيلة الدكتور عبد المنعم، واقعة السؤال هنا: نسي جزءا من الأذان، فهل يصح الأذان؟ فيما يتعلق بواقعة السؤال، نقول: على المؤذن أن يكون ماهرا بالأذان، عارفا به، متمكنا منه، فإذا نسي منه شيئا كلفظ حي على الصلاة أو حي على الفلاح وأمكنه التدارك عن قرب، فإنه يأتي باللفظ المنسي ويعيد ما بعده. أما إذا تذكره بعد طول فإنه يعيد الأذان من أوله، وإن نسي أحد الشهادتين فإنه كذلك يأتي باللفظ المنسي ويعيد ما بعده إذا تذكر عن قرب، وإلا استأنف الأذان من أوله. وإن عكس بأن أتى بالشهادتين وبعد الحوقلتين فإنه يأتي بالشهادتين ويعيد ما بعدها إن تذكر عن قرب، وإن تذكر عن بعد طول فإنه يستأنف الأذان من أوله. ونضيف إلى ذلك القول: إن المؤذن إذا نسي الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، فإن تذكرها عن قرب أتى بها وأعاد ما بعدها، وإن تذكرها بعد طول فإنه يصح أذانه ولا يعيده مرة أخرى، لأنها جاءت في بعض الأحاديث التي تحكي الأذان ولم ترد في بعضها، لذلك كان تركها نسيانا لا يبطل به الأذان. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام صاد يقول في رسالته: ما حكم شخص تحمل شهادة في موضوع ولكن لم يطلبه أحد لأدائها، ولو لم يؤدها ضاع الحق؟ يقول السائل: فهل له أن يتقدم للشهادة أم لا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد اتفق الفقهاء على أن الإنسان إذا تحمل شهادة وطلبه أصحاب الحق لأدائها كان واجبا عليه أن يؤدي هذه الشهادة، لقول الله تبارك وتعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وفي موضع آخر: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أما إذا كانت عند شخص شهادة لغيره ولم يعلم به هذا الغير الذي سينتفع بتلك الشهادة، فالصحيح أن أداء الشهادة يكون واجبا وإن لم تطلب من حاملها، إذا خيف ضياع الحق أو فواته، فيجب أداء الشهادة حينئذ، ولا يتوقف في أدائها على أن تسأل منه فيضيع الحق، فقد قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الشهادة لله. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فكما ينصره إذا كان ظالما بردعه ومنعه عن الظلم، ينصره كذلك بأن يؤدي له الشهادة التي تحفظ له حقه، وقد تعين عليه نصره بأداء الشهادة له عنده إحياء لحقه الذي يضيعه الكتمان والسكوت. وأيضا لا تعارض بين الحديث القائل: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وبين الحديث الآخر: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، إلى آخره. لأن الشاهد الذي يستشهد في هذا الحديث الأخير محمول بدلالة السياق على شاهد الزور، حيث عطف عليه صلى الله عليه وسلم الذين يخونون والذين لا يفون بوعودهم ونذورهم، فالمراد به الذي يشهد بما لم يتحمل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.